إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 25 من شهر المحرم لسنة 1429 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع الحلقة العاشرة والأخيرة من في الرد على والتعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام. وسيكون عملنا إن شاء الله اليوم أنني بقدر الاستطاعة سأضغط على كل هذه الحلقات المتبقية، لأنني كما قلت لكم إنه قد كرر أشياء كثيرة من قبل، ولذلك فإنني سأضغط بقدر الاستطاعة حتى أنتهي اليوم إن شاء الله من هذه المحاضرة، من محاضرة هذه المحاضرة الأخيرة والعاشرة، وإن شاء الله بعد ذلك أستأذنكم في يعني لمدة 4 أسابيع أو شهر تقريبا، لأنني مشغول ببعض الكتابات، بعض الأبحاث وأشياء كثيرة يعني. إن شاء الله نعود بعد ذلك، ثم في نفس اليوم إن شاء الله نفتح جزءا من الأسئلة، وهناك تعليقات بسيطة سأعلق على بعض الأحداث الجارية بمشيئة الله تعالى. ولكن في البداية نبدأ بقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإخوة المكرمون، هذه الآيات الكريمات تبين لنا منهج هذا الدين. انظروا إلى قول الله تعالى، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قبلها الاستعانة بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن فقدان الأحبة أمر عزيز على النفس، وبين هذا وذات بينها والآية التي تعقبها، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، تعدد البلاءات والابتلاءات، وكأنه مطلوب من المسلم أن يصبر في كل حين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذا الصبر جزاؤه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هم الذين يحتسبون أجرهم على الله سبحانه وتعالى، ويحتسبون ويسترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نفرح لفرح الأحبة الذين يستشهدون في سبيل الله، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونحزن لفراقهم لأنهم كانوا شوكة في حلوق أعداء الأمة، لأننا حرمنا من هؤلاء الأحبة. نعم، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسترجع في فقيد هذه الأمة الشيخ المجاهد المقدام أبي الليث القاسمي الليبي رحمة الله عليه وعلى إخوانه، نحسبهم شهداء بررة الذين قتلوا أيضا معه تلك القتلى الغادرة لهؤلاء المجرمين الذين لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى محصنة أو وراء جدر، لا يقاتلوننا إلا من خلال هذه الطائرات، لا يقاتلوننا وجها لوجه، يقاتلوننا من خلال يحتمون بهذه الأزرار وهذه التكنولوجيا وهذه الأعين التي ينبغي أن تكمل، هذه الأعين الجواسيس المنتسبة إلى هذه الأمة، هم وش كل بلاء. لو أن الأمة كملت هذه الأعين ما اجترأ مجترئ على أن يعتدي على خيار الأمة. ولكن عزاءنا كما ورد في حوار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسمن بن نويرة، لما استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه في حروب اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، وحزن حزنا شديدا على أخيه، وكان ينشد الشعر كما تعلمون، حزن على أخيه، دخل مسمم على عمر بن الخطاب وكان حزينا على أخيه الذي استشهد في اليمامة، فقال له أنشدني بعض ما قلت في أخيك، فأنشده شعره الذي يقول فيه كما تعلمون: وكنا كندمان الجزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فقال له عمر: يا متمم، لو كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن الخطاب مثل ما قلت في أخيك. قال متمم، اسمعوا حسن العزاء، قال متمم: يا أمير المؤمنين، لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعرا أبدا. فقال عمر: يا متمم، ما عزاني أحد في أخي بأحسن مما عزيتني به. لماذا قال عمر ذلك؟ ولماذا قال متمم ذلك؟ متمم قال ذلك لأنه يعلم أن زيد بن الخطاب قتل في سبيل الله وهو من الشهداء البررة، أما أخوه فإنه يعتقد أنه قتل كافرا. هذا هو، نعتقد أن قتلانا ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى أنهم أتقياء بررة وأنهم في الجنة بإذن الله، وأما قتلاهم فإلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم شآبيب الرحمة وأن يتغمدهم برضوانه سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب الذين طلقوا الدنيا بزخرفها واشتروا ما عند الله سبحانه وتعالى تلكم السلعة الغالية، لذلك قتلوا خير قتلتهم، قتلوا وماتوا شهداء بررة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم مثلما فازوا بهذا، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. والحديث ذو شجون فعلا، يعني ما عدنا كل سنة أو في السنة أحيانا يزف إلينا هؤلاء القادة الذين نحرم منهم، فهنيئا لهم، هم نحمد الله سبحانه وتعالى ونفرح لفرحهم، ولكننا في الحقيقة في أسى وحزن لفراقهم، وهكذا هي الدنيا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن موضوعنا اليوم فهو التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام، فتأبدأ ببعض الفقرات انتقيتها من الحلقات، من الحلقة الثالثة إلى الحلقة الخامسة عشرة. نبدأ الآن، وهذه أذكر مرة أخرى لأن هذه الحلقة الأخيرة، أنني أتكلم بصفة شخصية ولا أنتمي لجماعة ولا أمثل تنظيما ولا أتكلم بموافقة أو بإذن مباشر أو غير مباشر لأي فصيل على مستوى العالم. هذه مجرد خواطر ومجرد تعليقات أصيب وأخطئ أحيانا، فإن كانت الإصابة فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل. فهذه أحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، لأنني أريد أن يستفيق الشبيبة بسبب هذا الطوفان وهذا طوفان التراجعات وهذا الانهيار المؤسسي وهذه المنظومة المتكاملة التي بيت لها بليل، لكي تستأصل هوية وشأفة هذا التيار الذي يريد رفع شأن هذه الأمة من خلال مصارعته ومقارعته للطواغيت العزم والعرب في أرجاء العالم بأسره. فهذه هي البداية، ونقطة مهمة في هذا أن هذه أيضا الحلقة الأخيرة إن شاء الله، وسأحاول أن أعيد كتابة هذه الحلقات مرة أخرى، ولكن أحتاج إلى وقت إن شاء الله. وإن كنت أنصح بعض الإخوة الذين يشتغلون في الإنترنت وفي هذه الشبكة العنكبوتية لديهم الخبرات، أن ينشروا هذه الردود على نطاق واسع، يعني أرجو أن يجتهدوا كثيرا في توصيل هذه الردود لأكبر شريحة ممكنة وأكبر قدر ممكن، لأن بعض الطواغيت نعلم كما في المغرب الآن يجهزون خلال الشهرين أو بعض الأشهر القادمة، أعتقد أنهم يجهزون بعض الشيوخ لكي يقوم بمثل ما قام به دكتور سيد إمام، وهكذا يعني في كل العالم سيعتبرونها أسوة وقدوة، وخاصة إذا نشرنا مثل هذه الردود. والردود لا أقصد الرد الذي أرده أو أعلقه الآن، أقصد أي رد الإخوة، يعني هؤلاء الشباب بصفة خاصة، رجاء أن يجتهدوا في نشر في المنتديات على نطاق واسع، في الجامعات، في المدارس، بأي وسيلة وبأي حيلة، لكي تصل إلى عموم الناس بقدر الاستطاعة للرد على هذه الشبهات. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تعليقنا وأن يكون عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم. بالنسبة يقول في الحلقة السادسة تحت في هناك فقرة يقول فيها يتكلم فيها عن الثارات، يعني يقول إن هذا يعني مسألة الثار في يقول ثارات الجاهلية، يعني يقول عن الشباب الذين يجاهدون هؤلاء إنهم ينتقمون لمجرد ثارات، لأن هناك مظالم لديهم فإنهم يثورون ثارات الجاهلية، ويستشد أشياء في مثلا حديث الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما كان أسيرا عند كفار مكة بعد حديثة الرجيع، يعني يقول إن الانتقام والثأر هذا لا يجوز. نقول له طيبي انظر إلى ما ذكره البخاري، نأتي بالبخاري البخاري في كتاب الوكالة يقول في مسألة الثأر، في مسألة الثأر، يقول البخاري في حديثه في باب في كتاب الوكالة، يقول عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وصحابي جليل مشهور. قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في يعني عندما كان في مكة، يعني صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، يعني يقول له بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون لا يعرفون، كانوا يعترضون على كلمة الرحمن. وقال: كتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. أنا ما كتبه عبد الرحمن، قال: لا، كاتبني باسمك في الجاهلية، لأن عبد الرحمن بن عوف رجعه كان اسمه عبد عمرو، فكتبه ويقول فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: ما نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأجل أشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا. فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. هذا الحديث في البخاري، رواه البخاري في باب الوكالة، ورواه أيضا مختصرة في كتاب المغازي. الشاهد في هذا الحديث أنه في أن بلالا ابن رباح رضي الله عنه كان ينتقم من الذي كان يعذبه في الجاهلية، كان يعذبه في الإسلام عندما أسلم، وكان أمية هذا ابن خلف هو الذي كان يعذبه. انظروا، حتى إنه أراد أن يحميه، يا عبد الرحمن عوف رمى نفسه عليه لأن كان هناك تعاهد بينهما، ورغم ذلك ألقى عليه نفسه، ورغم ذلك ظل بعض بلال وبعض الصحابة يشاركونه حتى قتلوه من تحت وهو نائم على فوقه من تحته بسيوفهم، تقللوه بسيوفهم حتى قتلوه، حتى أصيب عبد الرحمن بن عوف. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد على بلال فعلته، لا يقول له لماذا وهذا ثأر والإسلام يعني نهى عن الثأر ونهى عن ذلك ونهى عن الانتقام. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف أحد، ولم يفعل أحد ذلك، بل إن عبد الرحمن بن عوف الذي كان بينه وبينه معاهدة مع بلال، يعني نتيجة الصنيع المتبادل بينهما، لم يفعل شيئا أكثر من أنه غضب فقط في لحظتها، ورغم ذلك أنه برر فعلة قتل بلال بهذه الطريقة لأمية بن خلف، لأنه يعلم أن بلالا كان قد أوذي كثيرا، وعذبه أمية هذا الصنديد الكفور، عذبه كثيرا، ولذلك لم يتكلم أحد عن الثارات والثأر وغير ذلك. بل على العكس، انظروا إلى قول الله تعالى، يقول الله تعالى في براءة، في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب، الآية التي بعدها، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ما معنى ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ معنى ذلك أن هذه الصدور كانت كالمراجل تغلي تريد أن تنتقم من هؤلاء الذين أهانوها والذين عذبوها والذين لأنهم عذبوا في الله. ولذلك ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وإلا لماذا يذهب غيظ إذا القلوب كانت تتغير من هؤلاء؟ إذن أي فرج جاهلية هذه؟ إنسان يدافع ويأخذ حقه وثأره ممن ظلمه. ما هذا يعني أي ثرات؟ ليست الثرات الجاهلية هذه التي لا تكون في الله، لا علاقة لها بالله، شيء من الظلم، نوع من الظلم، نوع من لا يوجد له أي انضباط شرعي. أنا أتكلم عن مجموعة من القاتلين المعذبين من أكابر المجرمين كانوا يعذبون المسلمين. طب وهؤلاء الضباط أمن الدولة وضباط التعذيب وضباط المخابرات وهؤلاء الجلاوزة الذين هؤلاء ماذا يفعلون؟ يعذبون هؤلاء الشباب لدينهم، لا هم يعلمون أن هؤلاء شباب متدينون وأنهم أصحاب عقيدة وأنهم مسلمون، إذا يعذبونهم لدينهم. عندما يريدها تأتي الفرصة لأحدهم ويريد أن يثأر من هذا الذي حتى انتقى منه هو، جاءته الفرصة تقول أنت رجالي، أي رجالي هذه؟ قال انظروا إلى حتى البيهقي في سنن البيهقي في كتاب قتال أهل الذر، يقول البيهقي فأورد حديثا في مسألة يوم الجمل، يقول حدثنا جويرية ابن أسماء قال أراه عن يحيى بن سعيد قال حدثني عمي أو عم لي قال لما تواقفنا يوم الجمل وقد كان علي رضي الله عنه حين صفنا نادى في الناس لا يرمين رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا يضرب بسيف ولا تبدأ القوم بالقتال وكلموهم بألطف الكلام. وأظنه قال فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة فلم نزل وقوفا حتى تعالى النهار حتى نادى القوم بأجمعهم، اسمعوا، حتى نادى القوم بأجمعهم يا ثارات عثمان رضي الله عنه، يا ثارات عثمان رضي الله عنه. فنادى علي رضي الله عنه محمد بن الحنفية وهو أمامنا ومعه اللواء، فقال يا ابن الحنفية ما يقولون؟ فأقبل علينا محمد بن الحنفية فقال يا أمير المؤمنين يا ثارات عثمان، أي يقولون يا ثارات عثمان. فرفع علي رضي الله عنه يديه فقال اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم. هذا في سنن البيهقي قتال أهل البغي. هذا رد. إذن الذين كانوا ينادون يا ثارات عثمان من؟ الذين كانوا يقولون ثلاثة عثمان هم الجيش الذي فيهم من؟ يشبه طلحة ابن عبيد الله مبشر بالجنة، الزبير بن العوام المبشر بالجنة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه زوجة رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته في الدنيا والآخرة، هؤلاء خيار المسلمين، صحابة كرام، هؤلاء العلماء كانوا يقولون هكذا يا ثارات عثمان، يعني يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. لم يقل، حتى لم يرد عليهم علي رضي الله عنه يقول هذه ثارات جاهلية، لم يقل ذلك، ولكن دعا وقال اللهم كب قتلة عثمان في النار. يعني هذا دعا يقول أنا معكم، يعني أنا معكم هكذا. أنا لا أدري لماذا الدكتور سيد إمام بهذه الطريقة يعني يحرف هو الكلمة عن مواضعه ثم يتهم الشباب بهذه الطريقة ويقول أنهم هذه ثارات جاهلية. فقال يعني الذين يقومون بالواجب الشرعي يقول عنهم هذه ثارات جاهلية. طيب يا سيدي نقول هذا الطبري، الإمام الطبري يقول في قول الله تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين، يقول الطبري في هذه الآية في سورة براءة يقول ويبرئ ويبرئ داء صدور قوم المؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالكم وقهركم إياهم. وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه. يعني إذن هذا هو. وحتى يعني حتى في السبب لذلك ابن كثير لأنه قالوا بعض العلماء قال الصبر وغيرهم العلماء يقولون ويشل صدور قوم المؤمنين يعني أيضا نزلت في صدور خزاع حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريشا نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونتهم بكرا عليهم. ولكن ابن كثير يقول هذه آية عامة في كل المؤمنين على ما يعني في كل زمان ومكان. طيب يقول الرازي في تفسير مفاتيح الغيب يقول ويشفي صدور قوم المؤمنين معناه انظروا أنه يشفي من ألم الغيب يشفي من ألم الغيظ. وهذا هو عين إذهاب الغيظ. فكان قوله ويذهب غيظ قلوبهم كأنه تكرار ولكن له تأكيد له. والجواب أنه من بعض اللي يقول لك لماذا هذا يعني لماذا المسألة هكذا فيها التكرار هذا يعني مرة يقول يشفي صدور ويذهب غيظ قلوبهم فهي واحدة يعني يجيب الصبر يقول فأنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار كما قيل الانتظار الموت الأحمر فشفى صدورهم من زحمة الانتظار. وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين قوله تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين بين قوله ويذهب غيظ قلوبهم. فهذه هي المنافع الخمسة التي ذكرها ويذكر منافع خمسة لم أتكلم أنا فيها الآن وكلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة. هذا هو الشاهد عندي. وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة الغضبية وهي التشفي ودرك الثأر. انظروا يقول الرازي ودرك الثأر وإزالة الغيظ. ولم يذكر الله تعالى الله فيها وجدان الأموال والفوز بالمطاعم والمشارب. وذلك لأن العرب انظروا يقول الرازي في مفاتيح الغيظ وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة فرغبهم في هذه المعاني لكونها لائقة بطباعهم وهي الثأر ممن ظلمهم. هو يقول لك ودرك الثأر والدكتور سيد الله يقول لك ثارات الجاهلية. أي ثارات الجاهلية يا رجل؟ هذا هو القرآن. أنا أتكلم هؤلاء كبار المفسرين وهذا الذي قاله أيضا الشوكاني في فتح القدير ويقول أن الله سبحانه وتعالى يشفي بالقتال يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره. وأنه سبحانه وتعالى يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين لهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجانبة للغيظ وحرج الصدر. هذا في فتح القدير في تفسير الآية 15 من سورة التوبة والآية 14 أيضا. هذا هو. ولذلك يقول الرازي أيضا في مفاتيح الغيظ يقول وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى انظروا إيمانا حقيقيا. هذا ضد الشيعة. هذه الآية يقول هذا يدل اللي هي آية الذي ذكرناها الآية رقم 14 الرابعة عشرة والآية 15 من سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول الرازي في تفسير مفاتيح الغيظ يقول هكذا بالنص في البحث الثالث يقول هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إيمانا حقيقيا. هذا رد على الشيعة لأنها تدل كما يقول الرازي لأنها تدل على أن قلوبهم كانت مملوءة من الغضب ومن الحمية لأجل الدين ومن الرغبة الشديدة في علو دين الإسلام. وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين قاتل الله الشيعة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. رجع إلى موضوع الدكتور شادي إمام، هذا هو يعني إذا يتكلم هذه ثارات جهلة. يعني الشباب الذين أو الإنسان المسلم الذي يريد أن يأخذ حقه من الناحية الشرعية الذي اغتصب دينه واغتصب أرضه واغتصبت كل حقوقه، وفي النهاية عندما يريد أن يسأر لدينه أو يسأر لعرضه أو يسأر لماله أو يسأر لأي شيء من هذه الحقوق المشروعة، يقول له هذه ثارات جاهلية، هذا الذي عذبك واغتصب ابنك أو قتل أخاك أو فعل كل هذه الأفاعيل، ثم تقول عن الذي يقوم بهذا الواجب الشرعي تقول له ثارات الجاهلية. طب يا سيدي هؤلاء الصحابة الكرام لم يذكروا هذا، حتى في مسألة في حرب الجمل في موقعة الجمل لم يقولوا ذلك، ولم يعنف ولم يعيب عليهم علي رضي الله عنه ذلك. وهذه أقوال المفكرين، لم نأخذ بكلام الدكتور سيد إمام في هذه القضية. هذه واحدة. الآن في الحلقة السادسة ننتقل إلى ما من الحلقة السادسة، هذه ننتقل إلى فقرة في الحلقة الثامنة. الحلقة الثامنة هناك فقرة تكلم فيها ودندن كثيرا في من أول الحلقات إلى آخرها على هذه الفقرة، وهي فقرة تحت عنوان في الحلقة الثامنة في الصفحة الثانية من وثيقته التي طبعا طبعناها من الجريدة الكويتية، يقول تحت فقرة تحريف الكلم عن مواضعه، يقول انظروا بالنص هكذا، سنقرأ هذه لتنتبهوا لأنه كررها في بعد ذلك في الحلقة 11 في صفحة 4 بالتفصيل. ويقول هنا هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أدى إليه معروفا، ثم يقول فأقول للمقيمين بالبلاد الأجنبية ولجميع المسلمين احذروا هؤلاء الجهال، احذروا هؤلاء الجهال واحترسوا من أبطال الإنترنت وزعماء الميكروفونات الذين أدمنوا إصدار البيانات والذين يلقون بكم إلى المحرقة ثم يهربون حتى عن نسائهم وعيالهم. نشدد هنا حتى يهربون حتى عن نسائهم وعيالهم، فقد ألقوا من قبلكم بالكثيرين إلى المحارق والقبور والسجون وبأموال أجهزة مخابرات، انظروا وبأموال أجهزة مخابرات، والأسماء موجودة وكذلك المبالغ، وأقول لكل مخدوع بهؤلاء. ثم يتكلم هؤلاء الجهلة الجبناء الذين يشعلون الحرائق ثم يهربون ويتركون غيرهم يحترق بها، ثم يتكلم في الصدام مع السلطات وهكذا، طبعا يبرر ورددنا عليه سابقا. ولكن هذه الفقرة يكررها في الحلقة 11 أيضا مرة أخرى بالتفصيل وبطريقة يعني تثير الشفقة عليه بصراحة، يعني هذا الانهيار الأخلاقي. يعني عندما يقول أنا سأجمع بينهما، يقول في الحلقة أيضا 11، وهو يعرض بالدكتور أيمن وبالشيخ أسامة بن لادي، بصراحة هو يعرض بهما. قد يقول قال كيف فهمت أنه يعرض، أنه صرح بعد ذلك في حواراته الست في الحياة، قال أنهم عملاء اتهمهم بالعمالة واتهمهم بالخيانة والغدر على بأسمائهم هكذا، في أنهم عملاء للباكستان وللسودان للمخابرات السودانية، وليعلم المسلم أنه في زمان، يقول تحت فقرة يأمرون غيرهم بما لم يفعلوه، وليعلم المسلم أنه في زماننا هذا قد انسحب قوم وهربوا من أمام العدو بسبب عدم التكافؤ في القوة، يقصد حرب أفغانستان، يأخذ موضوع أفغانستان، حتى فروا عن نسائهم وعيالهم وتركوهم فريسة لقفص العدو، يقصد الأسر التي قتلت في منطقة خوش، وهم في الوقت نفسه يحرضون غيرهم من المسلمين ممن لا حيلة لهم ولا استطاعة على التصدي والصمود للأعداء على الرغم من تيقنهم من عدم التكافؤ في القوة، فيأمرون غيرهم بما لم يفعلوا، وقد ذم الله فاعل ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهو ثم هو يقول بعد ذلك: وليس هذا فحسب، بل تجدهم في نفس الوقت يسعى الذي يسعون فيه إلى التفاوض مع الأعداء يدفعون غيرهم إلى الصدام مع العدو، يقصد التفاوض مع الأعداء مع الأعداء يقصد الهدنة التي عرضها الشيخ أسامة من قبل وكررها في للشعوب الغربية والأوروبية. انظر هذا رجل مسكين، يعني سبحان الله مرض مريض، والله مريض، هذا النوع من المرض وعدم الفقه في الدين وعدم الفهم. أنا أتكلم بحاسبه لأنه قال أنا لست فقيها ولست عالما ولا مجتهدا، اترك هذا لأهل الخبرة، وأنا لماذا تتكلم؟ وهناك من يريد مسالمة عدو ولكن بعيدا عن وسائل الإعلام حتى لا تضيع وجهته عند المجهورة بإنجلين بيه. يقصد شقيق الدكتور المهندس مع محمد الظواهري، ويقصد شيخ أحمد سلامة مبروك، ويقصد مجدي سالم، يعني لأنه صرح بعد ذلك، كل هذا صرحه فيما بعد في حلقاته الست المشؤومة في جريدة الحياة. فلا تنخدعوا، يقول هكذا: فلا تنخدعوا يا معشر الشباب بأطفال الإنترنت وزعماء الميكروفونات وتجار الشعارات الذين هم من كبار الموردين للقبور والسجون، ولو شئت أن أقول منهم فلان وفلان لقلت: وتعلموا دينكم يا معشر الشباب حتى لا تغتروا بهؤلاء وحتى لا تكونوا ضحايا لشعاراتهم وجعجعتهم. يعني هذه أخلاق، تقول هذه أخلاق، بالله عليكم هذه أخلاق رجل كان في يوم من الأيام ينتسب إلى الشرع وإلى الدين؟ يعني هذا الذي قاله من هذا التعريض والسباب والاتهام المباشر بالعمالة وأن لأجهزة استخبارات مخابراتية يقول ولو شئت لقلت فلان، والأموال يقول والأموال مع معلومة، يعرف حتى الأموال، يستطيع يتكلم عن الأموال أيضا التي أخذوها وبأموال أجهزة مخابرات، والأسماء موجودة وكذلك المبالغ، يقول أسماء موجودة والمبالغ، أنا لا أدري المبالغ موجودة عند من، هو يقول الأسماء موجودة والمبالغ موجودة عنده أو عند الأمن ولا عند من، لا ندري. لكن الشاهد في هذه الفقرة هذا نوع من ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3: إذا خاصم فجر، هذا فجور في الخصومة وعدم إنصاف لإخوانك الذين كنت معطيه. نأخذ في ربه يقول أطفال الإنترنت وزعماء والميكروفونات، عجب هذا المصطلح، واضح موضوع المصطلح ده راقة، أطفال الإنترنت وزعماء الميكروفونات استوانا يكررونها كثيرا، وخاصة هم يتضايقون زرعا من الشباب الذين يكتبون في الانترنت بأسماء مستعارة، فهذه الأسماء تغيظهم كثيرا. يقول هذا مجهول، هذا يا أخي ادخل في الموضوع، رد على الأدلة التي يقولها هذا الاسم المجهول، يعني أنت تريد الشخص يكتب باسمه، هذا الشاب يكتب باسمه ويعيش بين أسنان وأنياب التنين، يعني تريد أن يقبض عليه مثلا، رد على الذي الأدلة التي يسوق لها، لا تنشغل به، تقول مجهول مجهول مجهول الحال، طيب هذا مجهول الحال، طب عندك معلوم الحال، رغم ذلك فإنكم لا تردون على المجهول ولا المعلوم. النقطة المهمة هنا أن الرجل يتكلم يقول إن هم يلقون بالشباب إلى المقابر والسجون. قال يا سيدي ما أنت كنت أميرا للجماعة في الفترة قبل استقالتك في 93، في هذه الفترة معظم الشباب الذين قبضوا عليهم قبضوا في فترة من 90-91 إلى 93، يعني أنت كنت مسؤولا في بداية معظم التنظيم، وخاصة الذين كانوا الشباب الذين كانوا ينتمون إلى جماعة الجهاد والذين قبض عليهم في تلك الفترة حوالي 1000 شخص في تلك الفترة على مراحل، وقسموهم على 4 محاكمات في مصر في تلك الفترة، هؤلاء أنت كنت أميرا، أنت كنت أميرا لهؤلاء، أين كنت؟ أين كنت؟ نريد أن أين كنت في تلك الفترة؟ أنت الذي إذن أوصلت هؤلاء إلى المحرقة، إذن أنت الذي أغررت بهؤلاء الشباب، إذن أنت الذي تسببت في سجن هؤلاء الشباب، إذن لا بد من عوائل هؤلاء الشباب أن يحاكموك ويطالبوا محاكمتك، أنت غررت بشبابهم. طب والشباب الذين ذهبوا إلى أفغانستان وبايعوك، هم كانوا طبعا يبايعون الدكتور أيمن، وهو طبعا مختفي على أساس هم يستندون إلى قضية فريق العباسيين في تلك الفترة والبيعة لآل الرضا، يعني للمجهول، يعني شخص حتى لا يصل له الأمن، ولكن هذا كانوا يبايعونك وأنت تعلم أنك الأمير. طب لماذا الشباب الذين قتلوا في أفغانستان واستشهدوا هناك رحمة الله عليهم نحسبهم كذلك؟ هؤلاء الشباب إذن أنت غررت بهم، أنت الذي غررت بهؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى هذه المعارك لجهاد أنت لم تصفه، مرة تقول جهاد طلب ومرة تقول جهاد دفع، وأنه جهاد أفغانستان هذه جهاد فرض عين أو جهاد طلب، ورددت علي قبل في إحدى الحلقات ذلك. ولكن الشاهد هنا أن أسر هؤلاء، تخيل أن بعض الأسر لا تعلم حتى الآن أين مصير أبنائها الذين قتلوا وهو في أيام فترة الدكتور سيد إمام، لا يعلمون، لأنهم هؤلاء إما قتلوا في المعارك، وطبعا ما كانت لهم أسماء مستعارة، وكانوا لا يوجد طبعا، لا يذهبون بجوازات سفر، حتى في عندما يدخلون أفغانستان لا يوجد مع أي واحد أي وثيقة ولا أي شيء، فكانوا يقتلون هؤلاء المساكين. لكن الدكتور سيد إمام كان يعلم أسماءهم وكان يعرف ذلك أنهم من هم، لأنهم كانوا يتركون جوازاتهم وأسماءهم وبياناتهم الحقيقية عنده بإشرافه هو الإدارة التي كانت تشرف على ذلك. إذن هذا هو، أنت أصلا أول مدان لهذا، أنت تدين إخوانك، طبعا أنت كنت الزعيم، أنت كنت الرئيس، أنت المسؤول الأول، كيف تقول عن هؤلاء؟ ثانيا هذه اتهام بصراحة، هذا الأسلوب في كل خسة وخساسة بهذه الطريقة وبأموال أجهزة مخابرات، يا أخي اتق الله، حرام عليك. أي أجهزة مخابرات هذه؟ أي أجهزة مخابرات هذه التي أخذوها لكي يجاهدوا في سبيل الله، كي يخرجوا يجاهدوا ويروحوا أفغانستان ويروحوا يذهبوا الشباب هؤلاء؟ وحكينا لكم كيف كان الشباب يصلون هناك بمعاناة شديدة ومن أموال المحسنين. أي أموال مخابرات يا رجل هذه؟ يعني انظر هذا افتراء وكذب على هؤلاء الأخيار لتشويه سمعة هؤلاء هذه الرموز الكبيرة. طبعا هو بعد ذلك اتهمهم مباشرة، هو يقول ايه، والأسماء موجودة وكذلك المبالغ موجودة، يعني المبالغ موجودة محرزة، يعني مدى الأمن هذه الأمن الذي، وهذه الأسماء موجودة. نعم، صرح بعد ذلك كما قلت لكم في الحلقات، قال الشيخ أسامة بن لادن شخصيا، ثم افترى على كل الشباب الذين يحطون بأتباع الشيخ أسامة، قال عن شباب الجزيرة أنهم اتهمهم بالجهل وأنهم عبارة عن يعني أن الشيخ أسامة يعني يسير هو الذي يسيرهم، ما أريكم إلا ما أرى، ويتهم شباب شمال المغرب الإسلامي، اتهمهم أيضا بالجهل وعدم العلم، وهم يتبعون هكذا ويسيرون. يعني تخيل، يعني أنت رجل بيدرس بكل مثل طائش، يعني نقص حتى لا توجد لا كياسة في كيف تتعامل مع أنت هكذا، يعني بتجيش كل هؤلاء الشباب ضدك أصلا. عندما تتهم أن هؤلاء شباب بالجهل والعصبية والعنصرية وأنهم عبارة عن شباب مغردين، يعني لا يوجد فيهم، هؤلاء الشباب كبروا وتعلموا وصاروا فضلاء واهل علم. الرجل التاريخ عند الدكتور سيد إمام للأسف الشديد واقف عند مرحلة منذ 20-30 سنة، الرجل لا يعلم أن الأولاد الصغار كبروا وتعلموا وصاروا فقهاء وصاروا أصحاب علم ويفهمون ويعرفون كيف يفرقون بين الأدلة، ودرسوا كل ما تقريبا معظم ما درسه هو أيضا، لكن الفارق بينه وبينهم أنهم لا يزالون ثابتين على دينهم وعلى عقيدتهم، وأنهم لم يتراجعوا، وأنهم أيضا أهل صغور، وهذا هو الفارق بينهم، أهل مرابطون، هم فقهاء ميدانيون كما يقال. إذن أما أصحاب المكاتب وأصحاب الكتب الذين يجلسون فقط للتنظير فقط، هؤلاء لو أنهم عرفوا قدر أنفسهم لكان أرحم لهم وأرحم للأمة. يعني خلاص أنت فقيه وتنظر الحمد لله خير وبركة، إن صادف كلامك أو وفق كلامك الحق خير وبركة، ولكن أن تتدخل في أمور لا تعلمها أو تعلمها وتغض الطرف عنها، فهذه هذا هو للتحريف، وهذا تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا هو الاستراء بعينه. يعني عندما يتهم شيء يقول هؤلاء الجبناء الذين يشعلون الحرائق، يقصد الأحداث الكبرى التي حدثت في العالم، طيب ويقول ويهربون، أسوأ ما ذكره في معظم الحلقات، على فكرة هذه تكررت في معظم حلقات 15، يقول يكرر تركوا نساءهم وعيالهم، هربوا وتركوا، من الذي ترك يا رجل نساءه وعياله؟ يعني انظر هذا الافتراء. الناس الشاهد لما اعتدى القوات البربرية الهمجية الأمريكية على أفغانستان في عام 2001، هؤلاء الناس ماذا فعلوا؟ وضعوا هذه كل مجموعة وضعت الأسر وعينت بعض الإخوة لحراستها وتأمنها إلى مناطق معينة، إما في القبائل أو على الحدود، أو يدخلوا إما مناطق القبائل الباكستانية أو عند يذهبوا إلى حدود بلوشستان أو إيران أو غير ذلك على حسب الطريقة التي اتخذوها. هؤلاء ذهب معهم خيار من الناس من القادة، ذهبوا يحرسوا النساء، هؤلاء كانوا يحرسون النساء ويؤمنونهم. الذي حدث أن الحادثة التي يذكرها، وهي خاصة حادثة استشهاد نحتبها كذلك سيدة زوجة الدكتور أيمن الظاهري وبعض عوائل المصريين في تلك الفترة في مبنى كانوا قد استأجروه في مدينة خص تقريبا، هذه كان معهم من؟ كان معهم طارق أنور. طارق أنور كان وزراع الأيمن للدكتور أيمن، وكان طارق أنور هذا كان القائد العسكري لجماعة تنظيم الجهاد، وكان قائد العمل الخاص، وكان معه محمد صلاح، محمد صلاح هو نصر فهم نصر اسمه الحقيقي. هؤلاء هذا كان يعني محمد صلاح هذا كان يعتبر اليمين واليسار للدكتور أيمن، وكان معه بعض الشباب الآخرين من خيرة الشباب كانوا يحرسون هذه العوائل، وقتلوا غدرا عن طريق الشريحة، هذه الشريحة لبعض المنافقين وضعوها عند في نفس البيت، وضربوا بتقييم بصاروخين ثلاث صواريخ، مبنى مكون من طابقين، طابق النساء في الأسفل وطابق الرجال في الأعلى وتقريبا. ووصفت بعض الأسر التي نجت من هذا القصف بعد ذلك من الركام، إذا خرجوا أحياء من الركام وصفوا ما حدث بالضبط بعد ذلك. هذه قتلت السيدة زوجة الدكتور، وقتل معها استشهد ابنه محمد ومعه ابنته الصغيرة أيضا، وبعض وأسرة كاملة، أسرة محمد صلاح وبناتها الأربع وابن الوحيد الذي كان خلف ولد أيضا كان جديد صغير، وكلها أسرة كاملة قتلت استشهدوا جميعا، ويعلم هذه الأسماء ويعلم حجمها. كيف انهم لم هربوا وتركوه؟ يعني هو يريد ان الدكتور ايمن يسير مع الاسره يعني ايضا، وان الشيخ اسامه يسير مع اسرته ايضا. هذا يعني هل هذا يقول عاقل في الدنيا وفي التاريخ؟ انظروا ماذا حدث لما حدثت احداث الكبرى في امريكا. اين جورج بوش كان موجودا؟ لا يزدوك سرداد تحت الارض، وديك شيني كان في تحت الارض، وهم هؤلاء يملكون اكبر ترسانه نوويه واسلحه في العالم، ولديهم من الجيوش الجبارة، ورغم ذلك في بلادهم ظل مختفيا حتى أمنوه بعد ذلك ولا يخرج من السرداب. وثانيا هؤلاء الذين يذهبون هؤلاء الرؤساء أين يدخلون؟ هؤلاء كيف يدخلوا لص بغداد إلى بغداد؟ هذا لص بغداد جورج بوش كيف يدخل؟ ويدخلوا الحين غير وعى غفلة ونسى، رغم أن لديه أكثر من 200,000 جندي، ورغم هذه القوة الجبارة، ولم لا يصرح ابدا، وزير الدفاع، رؤساء وزراء يذهبون الى حتى افغانستان لا يعلنون. تخيل افغانستان حتى هذه التي في الشمال، يعني على الاقل انهم لديهم قوه واستحواذ كبير جدا في الشمال، ماذا يفعلون؟ ياتون متسللين كاللصوص الذين يدخلون رغم أن ما بين كل هذه القوة، ثم تلوم هؤلاء الذين تحاربهم كل هذه القوات الجبارة جوا وأرضا وبحرا وعملاء وغابات بشرية من الخونة، ثم تقول لماذا يهربون ويتركون يعني يموت هو يعني كلهم تعالوا نموت نموت هو. طب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان هل وضع النساء معه في الخندق؟ يعني كنا معه في نفس الصف في الخندق واجهنا الأعداء، ولكنه وضع النساء وعين عليهم حراسة وعين حسان بن ثابت رضي الله عنه في هناك في عبارة عن حسن منيع لتحالف معين في أقصى المدينة. إذن هذه الحروب وهذه الطريقة للعقلاء، أما الشغب والتشويش على خيار الناس وقلت تركوا نساءهم أن تركوا نساءهم، أين تركوا نساءهم؟ هم لم يتركوا نساءهم، هم تركوهم مع الإخوة هؤلاء وأمنوهم لأنهم قادة وليس عبارة عن مجموعة من الكتبة الذين يكتبون وانتهى الأمر، عبارة عن مجموعة من الذين يحبون تأليف الكتب وانتهى الأمر. هؤلاء قادة يسيرون أمة مصير أمة بأيديهم، فهؤلاء اللي يجازفون هكذا. وإلا ما الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غزوات علمنا ذلك، وكان يخرج بنفسه ويترك النساء في مكان بعيد من الحماية. يعني كيف هذا؟ حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هو يعني ثم كان لماذا لم يذهب إلى الجيوش حتى بنفسه أيضا؟ ها الذي كان يرسل لكل عيب على عمر بن الخطاب لأنه لم يذهب ويفتح بنفسه المدائن ولم يفتح بنفسه ويأخذ هذه الجيوش لفتح فلسطين وغير ذلك. سبحان الله، إنما الإمام جنة، كيف الإمام يكون جنة لمن وراءه؟ كيف هذا وهذا؟ وأين عقل المسلمين الذين إذا من يدبر أمر الأمة هذا هكذا؟ يعني حتى لأن الصحابة منعوه أيضا، لأن الصحابة منعوه أيضا. يعني إذا قضية إنك تشغب وتتهم إخوانك إنهم تركوا، يعني أنت هتكون يعني أحرص على عرض النساء أعراض النساء من أزواجهم؟ أعوذ بالله يا أخي والله، هذا افتراء. ويجب هذه للأسف الشبهة هذه يقولها ويرددها كثير من العلمانيين وكثير من المنتسبين زورا إلى الإسلام الذي يسمى وسطي، يعني منتديات الإخوان المسلمين ومنتديات التي يوصف عليها ما يسمى السروريين. وهؤلاء يأخذون هذه الشبهات التي ذكرها الدكتور سيد الإمام ويكبرون منها. هؤلاء الطريف الأمر، هؤلاء يعني أعجز الناس عن حماية أنفسهم وحماية نسائهم أصلا، فكيف يتكلمون عن هؤلاء الأبطال المغاوير؟ يعني كيف هذا؟ ثانيا، أنتم الذين يعيبون ذلك في منتديات التي تطل بعض الروابط للأسف الشديد ومن هؤلاء الشامتين. طب يا سيدي الشيخ أحمد ياسين ما كان يبيت في بيته، الشيخ الرمتيسي رحمة الله عليهم جميعا ما كان يبيت في بيته، يحيى عياش وغيره وكل هؤلاء ما كانوا يبيتون في بيوتهم، كيف هذا؟ تقولوا يتركون نساءهم؟ طب ما هو ممكن تتهم الشيخ ياسين رحمة الله عليه، تتهم الرمتيسي رحمة الله عليه، كل هؤلاء الشهداء نحسبهم كذلك، تتهمهم أيضا بأنهم كيف كانوا يتركون بيوتهم ويقتلون هكذا في يبيتون من بيت إلى بيت؟ هذه حرب كر وفر، هذا فق الحرب. ولا يقول بصراحة هذه القضية سبحانه وتعالى، لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي عقولنا من هذا الشطط. هذه أشياء يعني لا تحتاج منا إلى وقت لنا نرد عليها، ولكن هذا الرد فقط لأننا أعلم الحملة كبيرة جدا والتشويش كبير والكذب والافتراء كبير والاستشهاد بأن الإخوة في أفغانستان تركوا. ثم لا يتكلم عن قضية ما لك أنت بفقه، هؤلاء أهل الحرب وأهل الخبر. هو قال قبل ذلك في هذا في فقرة قال أهل الخبرة وأهل الحرب هم الذين يدبرون مثل هذه الأمور. طيب هم أهل الخبر وهم أهل الحرب وهم الذين عرضوا الهدنة على الشعوب، لم يعرضوها على الحكومات يا أخي، لم يعرضوها على الحكومات، وهم أدرى بهذا. وهو الرجل أنت عندما إذا اقرأ هذه نوع من دغدغة المشاعر، وهذا نوع من أنواع يعني حث الشعوب الغربية والأوروبية على التمرد على حكوماتهم وحثها لأنهم يقولونهم أننا لسنا مرتزقة كما يصورنا الإعلام، ولنا لسنا عبارة القتلة ونقتل الناس هكذا. هو يبين لهم أننا أصحاب مشروع، اتركوا بلادنا واذهبوا إلى بلادكم، هذه معادلة سهلة، تعيشون في أمن ونعيش في أمن. هذه طريقة فقه الحرب. هم أضرب إذا أنت لا دخل لك، أنت لست كما قلت بنفسك، أنا لست عالما شرعيا ولا مجتهدا ولا ناقل، يا أخي ناقل اترك، أنت لا في الشرع ولا في الحرب لك دخل في هذا الأمر. إذن هم الذين يتكلمون ويحصرون ولديهم هم أهل الواقع وفقه الميدان. فأنت أنت فقه مكتب يا راجل، فقه المكاتب لا يصلح مع فقه الميدان، فقه الصغور، فقه المرابطين، هذه فقه فقهاء المكاتب هؤلاء يعني لا ينفع معهم إلا المكاتب فقط. أنت تجلس في المكتب وتريح وتقرأ الكتب، ولكن فقه الواقع وفقه الميدان وفقه الحروب هذا له رجال، وهم رجاله، وهم رجاله بحق. هذه الفكرة لن أطيل فيها كثيرا، وأنا قد رددت عليها من قبل، لكن أحب أن كنت أحب أن أعيدها، لأنها هذه الإعادة فيها فائدة إن شاء الله للإخوة الذين ربما لم يستمعوا إلى بعض الردود التي رددت عليها من قبل. نأتي إلى فقرة أخرى في الحلقة الثامنة أيضا، الحلقة الثامنة أيضا، يقول في الحلقة الثامنة بسم الله الرحمن الرحيم تحت بند كين إلى حوالي، يقول في الحلقة الثامنة في بند وقد ظهر في زماننا، وقد ظهر في زماننا، يقول هكذا، وقد ظهر في زماننا هذا كثير من البدع، مثل القتل على الجنسية، والقتل على انظروا يعني أنا طبعا أنا رددت على هذا الموضوع من قبل، ولكن سأقرأه بالأمانة هكذا كما يقول فقد ظهرت في زماننا هذا كثير من البدع، مثل القتل على الجنسية، والقتل على المظهر، والقتل على الهوية، والقتل على الأسماء، والقتل على المذهب، ومنه قتل الشيعة، انظروا، ومنه قتل الشيعة، وهم فرقة من المسلمين منذ القرن الأول الهجري. ثم يتكلم كلاما ولا يجوز المسلم أن يعين على شيء من هذا العدوان. والمسلم يقول والمسلم معصوم الدم والمال إن خالف في المذهب. طب انظروا إلى هذا الافتراء، من قال إن هؤلاء الشباب يقتلون على الجنسية؟ رددت عليه من قبل لكن نكررها مرة أخرى، أي قتل على الجنسية يا رجل؟ قتل على الجنسية ماذا يعني؟ يقتل لأن هذه الجنسية الأمريكي، وهذا جنسية مصري، وهذا جنسية جزائري، وهؤلاء. هو تكلم قبل عن اللون الشعر أيضا، وعن طريقة اللغة، يعني سبحان الله، ويتكلم عن حوادث قديمة، حادثة قديمة في الجزائر قديمة. ثم هذه مسائل فيها تشويش وافتراء وكذب وتلقي معلومات وسائل الإعلام. من الذي يقتل على الجنسية يا رجل؟ هؤلاء يقتلوا يعني المسلم، سيقتل مسلما مثلا يعني، ولا مجرد هكذا؟ ولكن طيب يا انت تقول القتل على الجنسية، ان الواحد يعني معاه جنسية هكذا، طب وهذه الجنسية طالما معاه جنسية اقتله، طب اسمه محمد، هيقتل محمد لانه معاه جنسية فرنسية مثلا، هيقتل علي لانه معاه جنسية نرويجية مثلا، يعني كيف هذا يعني؟ اي شطط هذا واي تفكير هذا؟ هؤلاء يعني مجرد مجموعة بيقتلوا الناس هكذا لانه يحمل جواز، مجرد ان تحمل جواز وتريه الجواز السفر او تجيه الوثيقة التي هذا الجنسية، يعني كيف ستعرف ان هذا جنسية انه مسلم او غير مسلم؟ هو اذا لو اطلعت على اسمه فانك ستعلم جنسيته. ثم ان القضية لا بد ان ترد كما قلت لبعض وسائل الاعلام قديما، قلت طيب يا سيدي اذهبوا الى الحديث الصحيح والى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع القوم مع رؤسائهم، اسلم تسلم وإلا عليك اسم الأريسيين يعني الفلاحين يعني ما يسمى في وقتنا هذا المدنيين وغيرهم، ولا أنت رأس القوم. يعني إذا القضية ربما يكون قائل طب وما ذنب الفلاحين؟ هو الملك لم يستشيرهم، ده الملك كانوا يعبدون يعني عبارة عن ديكتاتور أيضا، ولم يأخذ رأي الشعب، ولا لم تظهر هذه مسائل البرلمانات ولا غيره، هذا قديما هكذا. أسلم تسلم وإلا تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين. وهذا قانون الحرب حتى في أيام الرسول وأيامهم أيضا، كانوا يزورون مجرد رسالة إلى رأس القوم وانتهى. طب لو قال قائل إذا ردوا علينا يا فقهاء الإسلام وجيبوا عن هذه الأسئلة، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو هذه البلاد وهذه الأماكن ولم يسأل شخصا شخصا؟ يعني لم يقل فلان وهؤلاء الشعب وما ذنب هذا الرجل وما ذنب هذا، يعني هذا له فقه خاص، وهذه مسائل يجب أن ترد. يعني إذا يجب إحالة هذا الرأي لفقهاء المسلمين، لا ليس هذا رأيي، لا أحد لا دخل لي بهذه القضية، أنا أتكلم هنا رأي المعارض هنا. ما حل لنا هذه المشكلة؟ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، إلى ملوك الروم وإلى الفرس وإلى هؤلاء الكفار قديما، حتى إلى ملوك بعض الحيرة والغساسنة وغير ذلك، هؤلاء الذين كانوا في تلك الأماكن، كيف يقول قائل طب ما ذنب هؤلاء الفلاحين، ما ذنب هؤلاء؟ إذن كان يتعامل بمثل هذا القانون العام هذا اللي دخلت الدولة في حرب وكل من ينتسب. هناك رواية عن أحد الرجل الذي كان في القبيلة ودعوه بمجرد العهد، وأنا لا أريد أن أدخل كثيرا في هذه المسائل لأنها مردود عليها ولا تحتاج إلى التعمق فيها، لأنها ممكن نحلها إلى الكتاب أفضل الرد عليها كتابة. لكن ويجوز أنا الشاهد هنا قصة القتل على المظهر، ويعني شعره أصفر تقتله، هذا من قال هذا؟ مجنون الذي يقول هذا؟ كيف شعره أصفر وتقتله؟ طب يا رجل الأتراك ماذا الأتراك شعرهم أصفر؟ الشوال شعرهم أصفر، إخواننا معظمهم في سوريا وفي بعض الأماكن في لبنان وغيره هؤلاء شعرهم مبيض وشق، بعض الدول الذين في الشيشان هؤلاء حمر وصفر، يعني كيف يعني كيف هؤلاء؟ يعني عندما ترى إنسانا بشعر أحمر أو أصفر سيقتلونه يعني مظهر هكذا مظهره؟ يعني هذا افتراء وكذب. ثم يعني كيف انه يقتل واحد حتى لو كانت حادثة خاطئة؟ يعني لو افترضنا ان هناك حادثة حدثت في زمان ما في بخطأ ما، هل تعمم هكذا؟ هل هؤلاء الشباب مجانين يعني يقتلوا اي واحد شعر اصفر وعينه زرقاء واي شيء؟ يعني حتى لو يعني هذا نوع من العبث ونوع من التشويه لصورة هؤلاء من اجل حادثة مثلا حتى لو حدثت خطأ، ان تعمم هذا يعني سبحان الله. والتركيز على المسائل الصغيرة والتدقيق فيها وتكبيرها وتضخمها، وكأن عندما يقرأ قارئ هذا يظن أن هذا منهج هؤلاء الشباب، يعني هذا منهج هم قد اتبعوه. طيب ويقول والقتل على الهوية، يعني القتل على الهوية وكأنها إعادة على الجنسية مثلا، يعني والقتل يعني أشياء عبث ورددنا عليها قديما، ولكن لا بأس تكرار هذا نوع من الافتراء. والقتل على الأسماء، قتل على الأسماء يعني القتل ما لا نعلم القتل على الأسماء، يعني هل يعني واحد إيه كل اللي اسمه ديفيد أو اسمه جون أو كس ستقتله مثلا؟ يعني إيش اللي أعطينا أمثلة، أعطينا أدلة على هذا الكلام الفاضي الذي تذكره، لكي يرد الناس ويرد الشباب الذين يتهمون بذلك. هذا نوع من التحميم الخاطئ والافتراض الخاطئ ومعلومات مأخوذة من أجهزة استخبارات وسائل إعلام مجرمة حاقدة على الإسلام والمسلمين. ومنه قتل والقتل على المذهب، ومنه قتل الشيعة. طب يا سيدي الشيعة كانوا في أفغانستان، وكان الشباب هؤلاء الذين تسمون كانوا في أفغانستان وكانوا يعلمونهم، ورغم ذلك لم يقتلوهم ولم يفعلوا ذلك. والشيعة كانوا موجودين في في في في موجودين في العراق، وموجودين في الخليج، وموجودين في اقليم الشرق هناك في السعودية، في دولة حتى لا نستفز الاخوة، في دولة آل سعود. ورغم ذلك لم يحدث انهم قتلوهم او استعصلوهم او حدث ذلك اي قتل على المذهب. ومنهم قتل الشيعة وهم فرقة من المسلمين منذ القرن. يا اخي سبحان الله، قتل الشيعة كأن هذا منهج وقتل الشيعة. يا أخي من الذي قتل السنة؟ لم يتكلم عن قتل السنة. من الذي بدأ يا رجل اتق الله حرام عليك هذه المعلومات الكاذبة المكذوبة وهذا الافتراء الذي حدث بعد العدوان الهمجي على عاصمة الرشيد الذي بدأ بالاعتداء على أهل السنة واستئصال أهل السنة؟ هذه شهادة متواترة لا تحتاج إلى دليل. هذه الشهادة خلاص انتهت. حتى إن الشهيد المظلوم نحسبه كذلك أبا مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه في أحد شرائطه الصوتية كان يقول هكذا لم نبدأهم. وذلك عندما استثنى من في تلك الفترة استثنى قال استثنى أتباع الصدر هذا المخزون وجماعات المهاويش هؤلاء المخابيل ما يسموا أتباع رجال المهدي هؤلاء هم المهدي هذا رجال هم أتباع رجال جد بشتى أعطاهم مهنة أخرى جديدة الأسبوع الماضي قال الآن أنتم في مهنة أخرى يعني لا ترفعوا أسلحتكم في وجه الاحتلال فقط يرفعونها في وجه أهل السنة. هذا هو العدو هم هذه هي الطريقة. ورغم ذلك قال الشيخ رحمة الله عليه أبو مصعب الزرقاوي في تلك الفترة وقال إن لماذا يقتل هؤلاء؟ لأنهم قتلوهم وصبروا ويقول صبرنا عليهم كثيرا اعتدوا على مساجدنا وعلى حرماتنا وحرقوها. قال عد أسبابا كثيرة جدا في جرائم الاعتداء وصبر عليهم كثيرا جدا ورغم ذلك فإنه لما حاول الرد والثأر منهم والقصاص منهم نتيجة رد العدوان وليس الاعتداء هم الذين بدأوا هو يقول نحن نقاتلهم كأعوان للاحتلال شونا سواء ينتسبون للشيعة أو لا للسنة. هذا هو الرجل الذي يعتبرونه عدو الشيعة يا سيدي هو يقول هكذا. ولذلك قال ولماذا لم نقاتل الأشوريين والكلدانيين وهم أسهل علينا يعني النصارى الموجودين وهم أسهل علينا لكن نقاتلها يعني حتى يعني طب إذا أنت بعيد عن الساحة وبعيد عن هذه الصوتيات وبعيد عن المعلومات الكثيرة هذه لماذا تفتري على الناس؟ اترك يا أخي لأهل الخبرة وأهل يعني تفتري على إخوانك وتأخذ هذه المعلومات من مرتدين مرتزقة مجرمين أعوان الاحتلال وأعوان هؤلاء المستكبرين في الأرض ويتهم الناس ويقول هم قتلوا الشيعة هم قتل الشيعة. أبشر يا سيدي أنا تتكلم وتترحم على شيء الشيعة الآن يغزون كل العالم الإسلامي الآن. أحدهم قال لي جاء من المغرب أمس في صلاة الجمعة حدثني بعد صلاة الجمعة أمس يقول لي أحدهم قال لي يا شيخ والله وجد قال لي أن الشباب في تشيع هناك في المغرب حملة مسعورة الآن وزع الكتب بعضهم يرسلونه الآن يأخذون بعض الأموال يرسلونهم إلى إيران حتى يتعلموا هناك في قم والجزائر الآن على في تشيع أيضا وتنصير يعني تشيع وتنصير يعني الجزائر التي لم يوجد هذه الجزائر تاريخيا من الدول التي لم يكن يوجد فيها نصراني أصلا يعني هذه تخيل هذا الشمال زي شمال المغرب الإسلامي هذا كله كان يعتبر حائط صد ضد الشمال الأوروبي يعني هذا الجنوب الأوروبي كان حاصب ولذلك لم يوجد في تاريخ المسلمين في تلك البلاد وكانت تفتخر أنها هي التي تحمي بلاد المسلمين من الصليبيين ولذلك كانوا يستغربون عندما حتى تونس هذه لم يكن يوجد فيها أصلا من النصارى ولا يوجد فيها أصلا كانت بلاد صافية نهائيا وكانت تفتخر بأنها تدافع عن الإسلام المسلمين لأنها كانت في احتكاك مباشر مع الصليبيين الأوروبيين في تلك الفترات ولكن الآن خربت الشيعة الآن يحتلوا الآن يبنون حسينيات الآن حتى في المغرب حسينيات في المغرب لماذا هذه حكومة أمير الفاسقين هذا الرجل المخنث وأنا لا هذه كلمة بسيطة حتى يتضايقون مني عندما أقولها هذا والله لفظ بسيط هو أخطر من ذلك ولكن هذا الرجل الذي جاء به لينصبوه ملكا على هذه البلاد 30 مليون رجل لا يوجد فيهم رجل يا رجل محترم هذه بلاد خيرة بلاد محترمة فيها الخيرات الكثيرة نشرت الإسلام كثيرة التي وصل حتى إلى أمريكا قديمة وهذه وصلت نشرت النور كثيرة رغم ذلك دمروها والآن لأنهم يحاربون السلفية الجهادية بين قوسين ويحاربون السنة عامة بحجة حرب الإرهاب، فالآن هم غافلون عمن كل من يريد أن ينشر البدع ينشرها الآن. لماذا؟ فرصة ثانية حماية الأمريكا، لأنك تتكلم في الشيعة، إذا أنت لست ضد الحكومة، إذا أنت لست ضد النظام، إذا أنت ضد الوهابيين والتكفيريين وهذه الاسطوانة التي يقصدون بها السنة. طبعا هذا منتشر الآن حتى في مصر، قلنا لكم الآن مفتوحة حسينيات، والآن يطالبون حتى بأعضاء لهم في البرلمان ويطالبون بوزارات، والمشايخ صامتون ساكتون، فقط ينددون فقط بهؤلاء الشباب، فقط بهذه التراجعات المخزية، فقط بأنهم يحاربون كل أصحاب دين وكل هؤلاء الذين يقولون يا قوم نحن كالنذير العريان احذروا أعداء الأمة من الداخل والخارج، ولكن لا حياة لمن تنادي. أمة يا رجل تصفق لجلديها، أمة يقول لك نحن فرعنا تهتم بالكورة، يقول لك فرعنا سيكتسحون أسود والقرود والفهود ومرات أفريقيا. لا حول قتل بالله. تخيل عندما تفتخر أمة، تفتخر أمة من البشر بمن قال لهم إني أنا ربكم الأعلى، بمن قال لكم أنهم أنا أمتلي منكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بمن استذلهم وعذبهم. تخيل يقول لك أنا فرعون، يعني انت يعني مجرم ملحد مستبد طاغيه ضد اهل التوحيد. يا رجل الذي كان يحارب نبي الله موسى، فقال واغرقه الله، يفتخرون بهؤلاء، والاخر يفتخر بهذه الفينيقيه، والاخر بتاريخه الاسود في افريقيه، كلها وثنيه جديده. أمة تخيل أمة بذلك تقول نحن فرعنا، انتصرنا انتصر الفراعنة، شعب بكامله في حزن، وأكثر من 20 مليون مريض بالوباء الكبدي، وأمراض وفقر والناس لا تجد قوت عيشها، ويخرجون يهملون في الشوارع الكورة واللاعب الفلاني، مجموعة سفهاء، واحد حطتك حلق سفهاء، والشباب عبارة عن مجموعة من أراذل الناس يهتم بهم الناس بهذه الطريقة، يعني ويقدرون أحجام هذا بالسعر بالمليون، بيبيعون مثل الفيران، مثل الحيوانات التي الرومان كانوا يفعلونها، هذا ثمن وأنا بيعه بمليون ب2 مليون، وهذا ب20 مليون و5 مليون، عبارة عن كأنها حيوانات، بيجوا حيوانات ولهم ذاك الناس تفرح. يعني هذا هو الذي يريده الدكتور سيد إمام، أن من قتل الشيعة، الشيعة هم الذين قتلوا المسلمين، هم الذين تآمروا على المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي حتى الآن في لبنان يتأمرون على المسلمين، والآن في العالم الإسلامي أول ما يدخلون أول شيء الكتب التي تطبع، الشتم والسب في عائشة رضي الله عنها، السب في أبي بكر وعمر، السب في كبار الصحابة الزبير وطلحة، هم أعدائهم. لا يوجد لكل هتلر ولا جورج بوش ولا رامشتيند، لا يوجد أعداء لهم، هؤلاء أحبابهم وإخوانهم في الشيطنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح البلاد والعباد من هذه الطوائف المجرمة. بالنسبة أيضا يقول في التعليق على نذهب إلى فقرة أخرى، وهي التعليق على الحلقة العاشرة، فقرة في الحلقة العاشرة، يقول في الحلقة العاشرة هذه عفوا الحلقة العاشرة يقول هذه مهمة في الحلقة العاشرة، يقول في الحلقة العاشرة في بند فقرة 11 في يتكلم عن أهل الكتاب، يقول في معاملة أهل الكتاب المقيمين ببلاد المسلمين، يقول أهل الكتاب المقيمون في بلاد المسلمين مثل النصارى في مصر ليسوا أهل ذمة، كان هذا قديما وقت الحكم بالشريعة، ومع نشوء الدولة المدنية بتحسين القوانين البشرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ميلادي سقطت عن أهل الكتاب بمصر ونحوها من البلدان هذه الصفة والدستور، وهو أبو القوانين. هذا الدكتور سليمان الذي يقول ذلك، في هذه البلاد لا ينص على مصطلح أهل الذمة، وإنما ينص على مبدأ المواطنة، فهم بالنسبة للمسلمين أهل كتاب غير معاهدين، طيب، وقال البعض هو يقول إن النصارى ما زالوا أهل ذمة، والقول بأنهم أهل ذمة يتعارض تماما مع مبدأ المواطنة المعمول به في هذه الدول، وذلك لأن المواطنة تساوي بين المواطنين سكان البلد الواحد في الحقوق والواجبات، وهذا بخلاف عقد الذمة الذي يلزم أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين وتفرق بينهم وبين المسلمين. ولذلك يقول والتمييز الوارد في شروط الذمة هو في الأصل مستفاد مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا من الأمر بمخالفة اليهود والنصارى. ولذلك يقول ومع ذلك فنحن نرى وجوب معاملتهم بالحسنى وعدم التعرض لهم بالأذى، وننصح جميع المسلمين بذلك لأسباب. عد أسبابا، قال إنهم ليسوا هم الغالب، ليسوا هم الذين أسقطوا عن أنفسهم عقد ذمة. لاحظوا هذه سنرد عليها، ليسوا هم الذين أسقطوا عن أنفسهم عقد ذمة، وإنما ترتب ذلك على تحكيم القوانين الحديثة التي تجري على جميع المسلمين وغير المسلمين. وقال أيضا ومن والسبب الثاني يقول أن الغالب عليهم معاملتهم للمسلمين بالحسنى، يعني غالب النصارى يتعاملون مع المسلمين بالحسنى، وأنهم جيران لنا للمسلمين في السكن والعمل والدراسة. ونجد أنه في خلال كل هذه الفقرة بتفصيلها لا نجد له إبانة. طب هل أنت مدين يعني تدين هذه القوانين الوضعية أم لا تدين؟ هل ماذا عساك أن تفعل يعني؟ لكن هو هذه يقول إذن يقول إن لا أهل الذمة، طبعا هللوا له في مصر في هذا الموضوع وقالوا إن أول مرة يعني هذا ما كان أحد يتوقعه إن يقول عن النصارى مصر أنهم لو كانوا هم وأنهم مواطنون يعملون تحت طائلة القانون كبقية المواطنين. ويرد على الذين يقولون إنهم أهل الذمة ويقولون إن ما ذنبهم، يعني ما هو ذنب هم لم يسقطوها من أنفسهم. صح، هم لم يسقطوها من أنفسهم، ولكنه سبحان الله هو نفسه رد على هذه الشبهة قديما في كتابه الجامع، ويقول وسواء انظروا يقول في الجامع وبإسقاط الجزية عن أهل الكتاب وبمساواتهم بالمسلمين بما يعني مخالفة الشروط العمرية يكون عهدهم قد انتقض وعادوا كفارا محاربين. وعادوا كفارا محاربين، هو الذي قال ذلك ولست أنا. ويقول أيضا وسواء كان انتقاض عهد الذمة من جهتهم أو من جهة الحاكم الكافر كما صنع الخديوي سعيد ومن تلاه في حكم مصر، فإن هذا لا يؤثر في النتيجة. يعني هو يرد على الشبهة التي أثارها الآن، يعني فإن هذا لا يؤثر في النتيجة، فالكافر لا يعصم نفسه وماله من المسلمين إلا أمان معتبر إلا أمان معتبر من جهتهم، فإذا عدم الأمان سقطت عصمته. هو الذي يقول ذلك، ولذلك فيقول وأتى البعض بشبهة فقال وما ذنبهم. سبحان الله، يقول وأتى البعض بشبهة فقال ما ذنبهم، أي أهل الكتاب، إذا كان انعدام عقد الذمة ليس من جهة امتناعهم عنه بل من جهة غياب الدولة الإسلامية، ولعلها لو وجدت لدخلوا في الذمة. يقول والجواب أن هذه شبهة فاسدة لأنها من الاحتجاج الفاسد بالقدر، فقيام دولة الإسلام أو ذهابها شيء قدره الله، فإن وجدت معها أحكام معينة هذا منها، وإن ذهبت زالت هذه الأحكام. ثم يرد بالتفصيل على هذه المسألة القدرية، ويضيف أيضا فأقول هو يقول إن إسقاط أحكام أهل الذمة في بلد كمصر قد قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من النصارى، وتبع ذلك مقاومتهم لأي توجه إسلامي للحكومة العلمانية بمصر بداية من مهاجماتهم لفكرة الجامعة الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وانتهاء باعتراضهم على تطبيق أحكام الشريعة عليهم إذا كان في نية الحكومة المصرية العمل بها أو بعضها. ومن هذا الباب تقدم الأزهر ووزارة العدل بمشروع قانون الحدود إلى مجلس الشعب للإقرار عام 77، فعقدوا مؤتمرهم بالإسكندرية وفي 17/1/77 حضره كبيرهم شنودة وسائر ممثلي الأقباط، وأصدر المؤتمر بيانا طالب فيهم بإلغاء مشروع قانون الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية. يعني هو يرد من ناحية ان هو حتى الشبهة هذه هو يردها، يقول لا هم اصلا موافقون، هم مرحبون، يعني المغالب نصارى مصر مرحبون وهم يحاربون اي محاولة لتطبيق الشريعة او اي فكرة حتى من بعد، لان احيانا الدولة قديما كانت في السادات تستخدم قصة تطبيق الشريعة من بعد الضغط على النصارى، من بعد هذه دعاية فقط، فكانوا يشغبون ويأخذون مؤتمرات، حتى أنهم ضربوا السادات عندما زار أمريكا بالطماطم والبيض لأنه كان يريد تطبيق الشريعة تلك الفترة. أقول هذه الذي يقوله الدكتور سيد إمام لم يدن القوانين الوضعية ولم يقول ذلك. نعم المسلمون عاجز الآن، طب أنت إذا كنت عاجزا انتهى الأمر، أنت عاجز عن تطبيق أحكام الشريعة، في هذه الحالة تحاول أن تبصر الناس بتطبيق الشريعة لأنك عاجز. أما أن تبرر وتقول ما ذنبهم وأنت رددت على الشبهة قديما، يعني شيء يحير يعني في هذه الأمور. إذن هذا نوع من التناقض والتخبط أيضا. ها. وللعلم كان الناس قديما لفترة طويلة جدا كانوا يتحكمون بالشريعة الإسلامية، حتى جاء محمد علي باشا هذا هو وأسرته العلوية، هذه من أخبث الناس الذين تسببوا في تدمير مصر والعالم الإسلامي بأسره، لأنهم كانوا قدوة سيئة وشريرة في وضع اللبنات الأولى للعلمانية، وقد تكلمت عنهم في كتابي الصراع بين المؤسسات الدينية وأنظمة الحاكمة، النموذج المصري والنموذج السعودي، وتكلمت عن المؤسسة الدينية التي أنشأت الدولة التي أنشأت مؤسسة دينية كالأزهر، والمؤسسة الدينية التي أنشأت دولة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأتباعه الذين أنشأوا هذه الدولة القائمة الآن. فهذه ظلت، تخيلوا ظلت لي أول مرة يدخل فيها الأقباط الجيش، فكانوا محرم عليهم يدخلوا الجيش أصلا، حتى بعد محمد علي باشا في فترة السعيد هذا المجرم الخدوم سعيد أصدر بيانا في سنة 1272 هجرية، فأن أبناء الأعيان القبط سوف يدخلون إلى يدعون إلى حمل السلاح أسوة بأبناء المسلمين، وذلك لمراعاة مبدأ المثال، لأن العلمانية كانت قد بدأت في تلك الفترة. وكان سعيد هذا الخدوم سعيد هذا كان أصدر قرارا أيضا في سنة في ديسمبر سنة 1855، يعني هذه فترة قريبة على فكرة، ليست فترة بعيدة جدا، 1855 بإسقاط بإلغاء الجزية نهائيا، إلغاء الجزية، وهذا كان أول مرة في تاريخ الإسلام والمسلمين أن يصدر علانية هذا، وكان هو أول خدوع إسماعيل بعد ذلك، وأول من مع وضع الأقباط كقضاء نصارى مصر، يعني يكونوا قضاء لأول مرة في تاريخ الإسلام والمسلمين في هذه الفترة، أن الخديوي إسماعيل بدر يضع هؤلاء ما يعين مجموعة من الأقباط يكونوا قضاء على المسلمين أيضا. هذه الذي يتكلم عنه الدكتور سيد إمام في هذه الفقرة رقم 10 في الحلقة العاشرة، وانتهينا منها الآن حتى لأن الوقت اقترب على النهاية. والحلقة 11 يعني إشارة سريعة في 11، يقول في التعليق عليها، يقول الجهاد، يقول وبمجرد أن سمح كفار مكة، مجرد أن سمح، فقرة للصحاب الجليل أبي بصير، يقول ومجرد أن سمح الكفار، ها يعني شوف حتى يعني نوع من الخطأ في يعني طريقة نقل خاطئ وتقويم خاطئ أصلا، وبمجرد أن سمح كفار مكة لأبي بصير رضي الله عنه ومن معه بالالتحاق بالمسلمين في المدينة بخلاف ما اشترطوه في صلح الحديبية، ترك أبو بصير وأصحاب مناوشتهم لأنها لا تفيد في إظهار الدين وهو مقصود الجهاد وقد تضرهم. من الذي قال ذلك؟ الذي قال أن كفار قريش هم الذين ذهبوا إلى الرسول يشتكون من أبي بصير ومن إغاراته، يشتكون أن المستضعفين وصلوا حوالي 300 رجل تقريبا، يشتكون لرسول الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إليه، وكان أبو بصير في مرضه في تلك الفترة أن يكفوا وينتهوا، أي أن الرسول هو الذي أمرهم، لا أن أبو بصير وجد أنهم أن المصلحة انتهت الآن، لا هو الرسول هو الذي أمره، أرسل إليه رسالة وكان هو على مشارف الموت رضي الله عنه. هذه يعني هناك أيضا يقول الفقرة هذه نعم قرأناها ليأمرون غيرهم بما لم يفعلوا. نأتي إلى الفقرة وهو تعريف للدكتور أيمن وبما حدث في أفغانستان. الحلقة 12 يقول أيضا في فقرة ظريفة جدا التعليق على فيقول فلا تلغي عقلك ولا تتبع زعماء الميكروفونات، كررها كيحب المصطلح هذا واضح يعني. فيقول وإن لم تكن في الصفوف الأمامية، يعني هو يقول إيه؟ إن كنت إمامي فكن أمامي، هو يستشهد بهذه المقولة، إن كنت إمامي فكن أمامي، هؤلاء الذين تركوا إخوانهم، يعني ذكرناهم عن أنهم يفرون يعني ويتركون إخوانهم. طب يا سيدي إن كنت إمامي فكن أمامي، ها يقول إن كنت إمامي فلا تلغي عقلك وتتبعهم، والذين يقول الذين يطيرون البيانات المحرضة للشباب في الوقت الذي يعيشون فيه في حماية أجهزة مخابرات أو حماية قبيلة أو مغارة نائية أو في لجوء سياسي لدى دولة كافرة، يعني يقصد العبد الفقير وهكذا، وهؤلاء الذين في قبيلة أيوه قبيلة كفار ماذا حتى لو كانوا يعيشون في قبيلة، فهذا شرف لهم يعيشون في قبيلة، إيش المشكلة يعني؟ وهم يشعشعون في الميكروفونات وعلى الإنترنت ويقودون الناس بالجملة إلى القبور وإلى السجون وهم في مأمن، بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيادة جيش المسلمين بنفسه في أغلب الأحوال، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فإنهم إذا اشتد البأس يفرون عن نسائهم، انظر يعرض مرة أخرى، وعيالهم وأتباعهم، ويتركونهم فريسة للبطش الكافرين وانتقامهم، وهم مع ذلك لا يستحون، ما زالوا يجعجعون. فليكن قولك أيها المسلم لزعماء الميكروفونات الجاهلين بالشريعة، وتبين لنا من الذي يجهل الشريعة والحمد لله، إذا حرضوك أن تقول لهم إذا كنت إمامي فكن أمامي. طبعا سيدي هذه المقولة إذا كنت إمامي فكن أمامي هو طبعا اسمه سيد إمام، يعني على الأقل المفروض أن يكون له من اسمه نصيب، حظ نصيب. طب يا سيدي لماذا لم في فترة من الفترات يعني لم يقبض عليه متلبسا مرة في الصفوف الأمامية في أفغانستان؟ لم يشاهد أحد مرة في الصغور هناك، وكانت الصغور الذي في الساحات الرباط هناك سواء في خوصة الأباب في كل هذه في قندهار وغيره، كان مثلا لم يره أحد، حتى الناس لم يشاهدوه في المعسكرات، لم يشاهدوه يقاتل بالتعويضات في ليلة أو ليلتين أو عدة ليالي في على الجبال هناك ويتلقف هذا الصوت. لماذا لم تكن أمام هؤلاء الشباب الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان وكانوا في الصفوف الأمامية وكانوا بايعوك على الإمارة، كنت ترسلهم إلى المعسكرات وكانوا يتدربون وكانوا يذهبون عدة أيام إلى المرابطة في بعض الأماكن في الجيش على حدود كابل هناك، ورغم ذلك الذي يذهب ولا يعود والذي يخطئ، وأنت كنت مرتاحا في بشاور في البيت في حياة أباد وفي غيرها في رالبندي ثم وفي إسلام أباد هذه البلد الجميلة الأنيقة التي كنت عاكفا على الكتب، وتترك هؤلاء؟ لماذا لم تكن أمام هؤلاء الشباب؟ لماذا لم تنزل أمامهم؟ ولماذا لم يروك في مقدمة الصفوف لتكون طليعا لنهضة هذه الأمة؟ الكل من العلماء يا أخي كن كابن تيمية، كان هو الذي يدرب بنفسه المطوعة، يعني يأتي شيء إلى الناس كان يدربهم بنفسه ويشرف عليهم بنفسه، لم يرك أحد أنك تشرف على تدريب هؤلاء الشباب. الذي كان موجودا في تلك الفترات بشهادة كل من عاصر تلك الفترة هم هو الدكتور أيمن الظاهري بنفسه، هو الذي كان يشرف، هو الذي كان يبيت في المعسكرات، هو كذا يذهب إلى الجبهات، هو الذي كان السياسي والعسكري والمفكر وكل حاجة. يا أخي يا هذا لا يا أخي، اتق إذا أنت الذي فتحت على نفسك فتح بابا من التعريض، أنت الذي تعرض بنفسك الآن. لماذا حتى بعد إذا كانوا هؤلاء، إذا كان هؤلاء الإخوة فاشلين، لماذا لم تذهب بنفسك أصلا؟ تذهب أنت وتقول أنا سأصحح البوصلة وأجاهد بنفسي وأقود نفسي. عندما دعاك الإخوة بشهادة ابنه في ابن إسماعيل في جريدة مصر اليوم وبعض الجرائد، الحوارات التافهة هذه والخزعبلات التي كان يقولها، من ضمن هذه الشهادات يقول أرسل إليه الإخوة والمشايخ، أرسلوا إليه، يعني يقصد الشيخ أسامة وفي تلك الفترة، يقول أرسلوا إليه ليذهب إلى أفغانستان معه ولكنه رفض، وتعرضوا له، أرسلوا إليه شريط فيديو بينهم الحالة وأنهم في معركة حتى يطمئن، رفض. إذا أنت رجل تريد القعود، هم عرضوا عليك وأملوك وقالوا لك تؤمن لك في السفر في كل شيء ويريحوا بشهادة سبحان الله وشهد شاهد من أهلها. ابنه يقول هذه لم نكن نعلمها، هو الذي هم الذين صرحوا بها، أرسلوا لي شريط فيديو، شريط فيديو يعني كيف يقيمون ويعيشون في أفغانستان. لماذا لم تذهب لتكون إماما لهؤلاء؟ يعني صحح لهم يا أخي خطأهم. لماذا لم تذهب؟ بالعكس، في كل مرة يطلبونك كنت تفر وكنت تهرب من المواجهة. عندما حاول بعض الشباب التمرد وبعض الاختلافات التي حدثت في اليمن بعد الشتات مع الشتات وطردهم من باكستان وذهبوا إلى السودان، طلبوك أن تنزل من مقرك هناك، كنت تؤثر الـ الـ الـ الـ الراحة هناك في باكستان، رغم أنهم خافوا عليك ويقبضون عليك لابد أن تنزل، ورغم ذلك لم ينزل إلا الذين في الآخر بعد محاولات كثيرة جدا، وطرقوا لك افصلوهم اتركوهم هؤلاء ما ينفع، واحتقار للشباب والذراع لهؤلاء، حتى إن أحدهم الذي يقال إنه سأيده فإنه أرسل طرق هذا الفاكس الذي أرسل إليه أو الرسالة التي وصلت إليه وأظهرها للشباب وقال لهم إنه يقول لكم افصلوهم، يعني يقول ده الرجل يقول لك افصلوهم، يعني هنا حدث تمرد. وهذا الشخص الذي معه الآن في السجن اللي كان يلقب بعبد الحميد، هذا الشخص الآن هو كان معظم الشباب يعترضون عليه، ورغم ذلك هو الذي كان يصر عليه، هو الذي كشف هذه الحقيقة أن الرجل كان يقول لهم يعني اذهبوا اتركوهم افصلوهم. هؤلاء عدد كبير جدا من الشباب، تخيلوا هؤلاء في الآخر هم الذين بايعوا الدكتور وهم الذين اعترفوا بحق الدكتور واعترفوا بهذا الرجل، رجل صاحب مشروع فعلا وليس رجل عبارة عن كلام نظري ومجرد أي صدمة في الآخر ينهار ويسقط، هكذا نسأل الله أن يثبتنا. ثم بعد ذلك يقول في الحلقة إن كنت أماني فإيمان فقل هذه رددنا عليها، وثم في آخر حلقة يقول ينادي في الحلقة رقم 13 من يعني من المضحكات المبكيات، يقول حسن الخلق واجب مع جميع الناس مسلمهم وكافرهم. طب سبحان الله، طب ابدأ بنفسك أولا يا رجل، ابدأ بنفسك حسن خلقك. يقول واعلم أن حسن الخلق مظنة توفيق الله للعبد، طب وهذا سبب عدم توفيق الله لك أيضا، لأنك سببت وخنت وغدرت وتكلمت بكلام لا يليق بمسلم في حق إخوانه، سواء في هذه الوثيقة المشؤومة أو من قبل، حتى لا يكون قال الله في السجن، لا أو من قبل أيضا، من قبل في كتابه هذا السباب والرسائل، الرسالة التي أرسلها إلى حتى الآن موجودة عندي التي يطالب بأن هذه جماعة كذا كذا وشتائم يعني سيئة جدا. ثم الآن نكرر نفس الموضوع، وفي حلقات الست سباب واتهام بالعمالة والخيانة، ويعني أسلوب ما وجدنا حوارا عبارة عن كتلة من الغل والحقد على إخواني والتعريض حتى بإخواني المساكين الذين رفضوا هذه التراجعات المشؤومة. ثم في آخر حلقة 15 حتى أختم الآن، الحلقة 15 يختم بطريقة طريفة جدا، يقول وقد قام يقول نوافق الموقعون على هذه الوثيقة نوافق على بنود هذه الوثيقة ونعلم التزامنا بها وندعو جميع المهتمين بالجهاد وعموم المسلمين في مصر والعالم إلى الالتزام بما ورد فيها من ضوابط شرعية لترشيد الجهاد. وقد قام بالتوقيع بالموافقة على ما ورد اسمعوا وقد قام بالتوقيع بالموافقة على ما ورد في هذه الوثيقة المئات من الأفراد المنتسبين إلى الفصائل الجهادية المختلفة بمصر وأسماؤهم لاحظوا وأسماؤهم وتوقيعاتهم مودعة لدى الجهات المختصة بمصر. طب لدى أجهزة يعني طب لماذا لا تنشر الأسماء؟ انشرنا خمس أسماء يا أخي عشرة ولا حاجة ميت اسم ولا تذكرونها إلا اسم الدكتور فقط ويقول لك فين وتوقيعاتهم مودعة لدى الجهات المختصة بمصر. الجهات المختصة من هذه الجهات يعني أمن الدولة يعني نروح نسأل أن الدولة كلهم أعطونا الأسماء يعني هذا أنا أعتقد أن الذي وافق على هذا رجل سفيه الذي وافق من الأمن أن ينشر لو أن هؤلاء الكذابون لو أنهم يعني على الأقل يعني من باب الحلية اذكروا ثلاث أربع خمس أسماء حتى تعطي شبه مصداقية شكلية على الأقل لم يفعلوها خيبهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما استطعت أن أعلق على هذه الوثيقة التي كتبها الدكتور سيد إمام ونشرتها وسائل الإعلام وأقول كل ما قلته هو اجتهاد شخصي قد أكون مخطئا وقد أكون قد أصفت وهو عبارة عن تعليق لا ألجم أحدا به أن يأخذ به إن كان صوابا وحقا فمن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل وأن يثبتنا وإياكم وأن يحفظ هذه الأمة من هذه المكائد وهذا المكر الذي هو بل هو مكر الليل والنهار بحق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السؤال الأول يا شيخ أي فائدة من تلك التراجعات وأصحاب هذا السجن؟ هل تظن أخونا الشيخ أن الشباب المسلم سيتأثر بتلك التراجعات وقد سمعنا من الهلباوي على الجزيرة اليوم في أكثر من رأي أن التراجعات كان لها أثر كبير وجيد في مصر؟ اللهم الله فكما أنه طلب من الدولة الأوروبية أن تنتهج نهج مصر بالتعامل مع الشباب المسلم أي في الحجة والحوار مع العلماء وليس الاعتقال التعسفي. طيب ما أدري هل فهمت السؤال يا شيخنا المقدس؟ لك اللاحق يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ بالنسبة لهذا السؤال أنا أعتقد أن هذا سؤال قديم لأن ما وراء الخبر اليوم لا يوجد هذا ما يناقشون موضوع الشاب يعني فأعتقد أن لكن لا بأس أنا قد أجبت على هذا أن هذه التراجعات دائما نلاحظها أنها لا تأتي إلا من السجون إذن هي تأتي نتيجة أن الشخص مقدور عليه وأنه في قبضة الأمن سواء هو قالها طواعية مكرها سواء بأي شيء نحن نتناقش في الموضوع نحن من فقط من باب حسن الظن فنقول إن هذا إنها شبهة إكراه أو أنها إكراه ولكن في الحقيقة لابد أن نرد على الأدلة وقد الحمد لله رددنا في خلال الحلقات العشر هذه يعني على معظم ما ورد وليس يعني أدلة دامغة ولا موضوعات يعني كل تهويش وتشويش للناس والذي يهلل لهذه التراجعات إما يعني هم أمن الدولة والأنظمة الحاكمة وأبواقها والمحللون المرتزقة الملاك هؤلاء وبعض الذين يزعمون أنهم وسطيون والذين يقولون أنهم مثل هذه المجموعة أحدهم هلل بالأمس يقول إن معرض الكتاب كان قد استضاف شيخا سعوديا وكان العدد كان المفروض 600 فإذا بهم العدد وصل أكثر من 1000 من وحطموا الزجاج لأنهم يريدون أن يدخلوا ويستمعوا النوع من التكبير. وهو يقول وفوجئت أنه الشيخ الدكتور عائد القرني وأنه هو الذي كانت السفارة السعودية هي التي رتبت له هذا اللقاء. نعم هم يسوقون مثل عائد القرني ويسوقون هؤلاء المتراجعين المنهزمين هؤلاء هم يسوقون ومدخمون هذه المسائل والذي يسوق ذلك هو من يسرع يسوق المجموعة من الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين هم الذين يسوقون مثل هذا أيضا والسروريون أيضا جمال سلطان الذي لا تعرف له لونا ولا طعما ولا رائحة هذا الذي له يعني له موقع المصري هذا اسمه المصريون موقع المصريون موقع إخباري هكذا هذا الرجل ومن على أصلا له علاقة بالحكومة السعودية هناك من يتهمه أنه مدعوم من الحكومة السعودية ولذلك تجد له لحنا غريبا وطريقة غريبة رغم أنه الأصل فيه أنه منتسب إلى الحركات الإسلامية لكنه سروري للنخاع يعني ولكن أنه صاحب مصلحة أيضا فلذلك هو دائما يروج هو من أكثر الناس ترويجا للمراجعات أيضا من الصف الإسلامي وهو أيضا من المروجين لهؤلاء ما يسموا الفكر الوسطي يعتبر نفسه من الوسطيين وهذا كان قد حاول يتقدم هو مجموعة إلى تكوين حزب في مصر ثم رفض هذا هؤلاء هذه هي النوعيات التي يسمح لها بالذهاب والإياب إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى السعودية ولا يعترضهم معترض على فكرة بموقف أمن الدولة وأحدهم أحد المشايخ هؤلاء جانا قد قابلني هنا في قدرا فده كان يفتخر أحد مشايخ السلفية سلفي هو هذا سلف يقول أنا الحمد لله لا أذهب إلا بعد أن أقول كيف تخرج من مصر بهذه السهولة وكيف لا يعترضك معترض ولا إيش المشكلة أنا أعلم لا أحد يخرج إلا وقت أمن الدولة وقال لي نعم هم يستعينون بنا للرد على أصحاب البدع وأحيانا الإخوان وأحيانا في أي شيء وبصراحة يتعاملون معنا جيدا جدا ولذلك أول ما أنا أتصل بالتليفون على طول كل حاجة يعني كل شيء يكون سهلا تخيل يفتخر بهذا قلت له الرجل هذا نوع من الولاء اللي أخشى عليك من إن هذا نوع من الولاء سواء الولاء الظاهر أو القلبي أو شيء كيف ترضى على نفسك هذا كل هذا لمصلحة الدعوة موضوع عقيم هكذا فشعرت أن أنا يعني لا يعني لا فائدة من جدال هؤلاء أو حتى النصح لهم يعني فهذه مسألة أن الدكتور الهلباوي يقول هذا منهجه الرجل ضد هذا المنهج أصلا وهذا هو طيار موجود مرة دكتور الهلباوي متقلب كثيرا جدا مرة يقول لك كل يومين يألف لك تنظيم جماعة أو جبهة معينة أو مركز دراسات أو شيء كلها تدور في فلك الإخوان في النهاية وهو من الذين يدعون وجاء إلى المركز المنتدى هنا المسجد المنتدى مرة في رمضان الفائت أو قبل الفائت وصار عليه الناس كثيرا عندما تكلم وقال وهؤلاء الشباب يجب أن يندمجوا في المجتمع وهؤلاء الذين يعملون مشاكل مع جيرانهم ولا ويعتدون عليهم ويتكلمون وظل يجلد المسلمين الناس لم يتحملوه حتى ان بعض الناس الذين لا علاقة من الذي يعتدي على من يا راجل الناس هنا مسالمون جدا ولا احد يتكلم مع جيرانه ولا اي شيء انت تخترع قصة ثانيا الذي يعتدي عليهم المسلمون عندما يكون لك جار حاقد هو الذي يتضايق من صورة المرأة المنتقبة أو أحيانا يتضايق منك من صورتك أو شكلك أو غير وهذه حالات معينة لكن معظم المسلمين يعيشونها ولا أحد بيسطو على جيرانه ولا يغتصب النساء الأوروبيات ولا هذا كلام والله سبحان الله إذا كانوا يفترون على المسلمين وهم بين ظهورهم تخيل فمالك في مثل هذه الترزات نعم الحوار نحن نادي بالحوار فعلا بالعكس هم الذين يكملون أفواهنا نحن تعالوا يا جماعة حاورونا تعالوا نتكلم طب معنا بكلهم تعالوا نتناظر يا رجل حتى في هذه انظر هذا مثلا الدكتور لو لهم قناة ما قناة الحوار من يدعونهم من يدعونهم مرة أخطأوا ودعوا العبد الفقير في موضوع يتكلمون عن حماس، والله تخيل كلهم كل الأسماء الكبيرة التي تشاهدونها كانت واقفة خلف في الغرفة اللي هو الإخراج هذه، وفي في قلق لا تتخيلونه، رغم أن الحلقة لم تكن بث على بث مباشر يعني ها يقولون لايف هكذا، لم تكن على مباشرة، ورغم ذلك مسجلة وسيذيعونها بعد يوم أو حاجة هكذا مرة حلقة واحدة. تخيل لم يعجبهم ذلك، وكنت يعني هادئا جدا معهم لأنني أعرف أن الحلقة مسجلة، وأنا لا أحب الحلقات المسجلة لأن الحلقة المسجلة ممكن يحذف فيها براحته، لذلك كنت أنتقل الفاظ حتى لا يحذف، لكن لو على لو مباشرة يعني لا لهم من هذا يعني، لكن أتكلم كما أشاء، ولكن أعلم أنهم سيقصون، ولذلك وجدت رغم تحفظي الشديد أنهم لم يعجبهم كلام، أنت كنت شديدا علينا وأنت تكلمت وكيف تتكلم عن تجربة حماس وأنت لم يعني تعلم ماذا يحدث لنا، وإني تجربة حماس أصلهم أنهم تتحدثون في الماء، وأنا قلت أقول ما أعتقده وأنك ستجدون ذلك، يعني ردت عليهم وصوالحوا وغيرهم كلهم كانوا واقفين، وأنت قلت لهم أنتم أصلا عبارة عن مجموعة للأسف الشديد عنصرية، أنتم عنصريون تطالبون الناس، أنتم تستضيفون من؟ تستضيفون القوميين الذين يلعنونكم وهم ضدكم، وتستضيفون الملاحدة، وتستضيفون المرأة التميمية هذه التي سخرت من الحجاب علانية واستهزأت بكم علانية، امرأة أستاذة في الجامعة في اسكتلندا كانوا استضافوها وهي أصلها فلسطيني يعني، ورغم ذلك لم يرد أحد من هؤلاء جميعا عليها، هؤلاء لا عزام التميمي ولا غيرهم، كل هؤلاء جميعا هذه هؤلاء يتحاورون في حوار من وجهة نظر واحدة لهم هم. تكلم أيضا كان هناك برنامج يستضيفون من يستضيفون عبد الوهاب أفندي ومجموعة عبد الوهاب أفندي هذا الذي يتكلم على المراجعات ويستدل بطه جبر عنوان هذا الرجل زنديق، طه جبر عنوان هذا زنديق، هذا الذي يكذب أحاديث نزول المسيح عيسى وله من التخريفات والتخبيصات، يا الله هذا يعني افتراء كبير جدا، ها يدافع ويرد على التنازعات وهؤلاء القتلة وهؤلاء الجهلة وهؤلاء هذا عبد الوهاب أفندي هذا ونحن في الديمقراطية والحرية ودائما يكتب في القدس العربي ويستضيفونه في الجزيرة وكل القنوات يلمعونه لأنه ترابي للنخاع وترابي طبعا شيخ الترابي أصلا، ولكن هو يزعم الذي يراه ينظر أنه مستقل ويعتقد أنه ربما أقرب للعلمانية، هو نعم هو أقرب هو علماني يعني في نظري، ولكن في النهاية هذا الرجل تخيل كان مؤيدا للانقلاب وكان المتحدث الرسمي لانقلاب البشير في هنا في لندن، كان هو المفوض يعمل عمل السفير هنا، كان يعني مؤيد للانقلابيين، هو كان ضد الانقلابات وضد وهذه الجماعات التي تحمل السلاح، انت كنت مع الذين يحملون السلاح وكانوا معينينك هنا المفوض الرسمي في لندن، يعني القنصل هنا من للانقلاب جيل البشير، يعني كان مع العسكر وبتعيين العسكر هم الذين اوصلوا، هو في النهايه يعمل علينا استاذ ويتعمل لك فيها ويكتب ويتكلم، هؤلاء ضاعت منهم حمرة الخجل، هؤلاء لا يخجلون، فأنت تقول للدكتور الترابي يقول أنا أعرفه شخصيا طبعا الرجل، ولكن من ناحية الفكر رجل صاحب فكر، فكره الرجل إخواني للنخاع ولن يغير ولن يبدل، وهذه تموت على ذلك، هو يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيده إلى الحق، ولكن هذا هو الذي أعتقده في هذا الرجل، أما أن هذه التراجعات ما فائدتها في هذه الغربلة نوع من التمحيص للمؤمنين، وتخيلوا هذه البيانات التي تصدر من السجون الآن ضد هذه التراجعات، نعم هم فاشلون الآن، هم في حيث ما وقعوا فيه لا يعرفون كيف يستطيعون أن يمنعوا هذا، هم الذين يكممون الأفواه ونحن الذين نطالب بالحوارات مع أي إنسان حتى حتى هؤلاء الذين أعداء الإسلام تعالوا حاورون، هم الذين يكممون أفواهنا، هم الذين يسجنون إخواننا في السجون. من الذي يسجن الإخوة لأنهم يتكلمون؟ من الذي يخترع القوانين المكبلة للدعاء حتى لا إنك لا تستطيع أن تعتلي منبرا؟ من هم؟ حتى في أوروبا، هنا في لندن، في بريطانيا الآن، كل قوانين لكي تسميم الأفواه، ويقول لك نحن دول الحوار، وهذه الدول التي تؤمن بالحوار. يا رجل، هم أبعد الناس عن الحوار. هذه يعني إذا كنا نتكلم اليوم في البنتوك، الله أعلم بالغد، ربما لا نتكلم بالغد والجلد، ربما يمنعون العبد الفقير، الله أعلم ماذا سيحدث، هم يتأمرون وأنا أعلم. ولذلك أنا أيضا أتعامل بقدر ما في وسعي لتبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى ودعوة الحق، وإن أخذونا أو قبضت أرواحنا فيعني هذا من باب الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل المسيرة بإخواننا أهل الحق في كل زمان ومكان، والإسلام ولود والحمد لله، ورحم الأمة ولود الحمد لله. فنعتقد أن هذه التراجعات لا بد من عدم إخفالها، يعني لا بد من عدم تضخيمها، ولكن لا بد من عدم إخفالها والرد، لأن هذه الشبهات ستؤثر في الشبيبة الصغار، بعض الشبان والذين لا يحسنون القراءة في الكتب الفقهية والشرعية. ولا ننسى أن وراء هذه التراجعات مؤسسات، فإذا هؤلاء الشباب بمجهود بسيط ترويج هذه، يعني مثلا مثل هذه التراجعات تثبت مثلا في المواقع، في المنتديات، تنشر في بأكبر قدر نطاق واسع، لا أن يعتمد على البلتوك فقط، لأن للأسف شديد بعض الناس في بلاد المسلمين لا يعرفون البلتوك. حتى في أوروبا بعض الناس لا يعرف كيف أنزله وكيف أعمله، وبعضهم يتغافل عن هذا البرنامج. فأنا أعتقد أنه لابد من تبسيط المعلومة ونشرها إلى أكبر قدر ممكن من الشباب، لأنه لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. بارك الله فيكم وشكرا. بارك الله فيك شيخنا هاني. طيب، هناك سؤال يقول: سمعنا في أول الكلمة أن يعني في المغرب يعدون بعض الشيوخ يعدونهم يعني من هذه التراجعات، فلو يتكلم الشيخ عن يعني عن هذه التراجعات أو عن هؤلاء الشيوخ وعن مصدره في هذه المقولة. ثم يقول يعني هل هم يعني يعتمدون على ذلك في شخص الشيخ أم في أدلته؟ فبارك الله فيك يا شيخنا، تفضل. بالنسبة لهذه المعلومات تريدوني عن طريق الإيميل والإنترنت إخوة، وعن طريق الحوارات الشخصية مع بعض الشباب تريدني معلومات، لأن هناك إعداد وهذه تكتب أحيانا في بعض وسائل الإعلام، يعني لا يوجد مصدر 100% أن أنا مثلا أحد الإخوة في السجن رسلني مثلا في المغرب وقال لي هذه معلومات لدي بعض الإخوة، وأحيانا هي أسماء مستعارة لا أعلم من، ولكن يعني نتيجة المقارنة في الذي يحدث في العالم أعتقد أن هذه الأنظمة كما قلت لكم تقرأ على شيطان واحد، يعني هي من خرجت من قوة واحدة، فهذه هذا منهج تواصل به، بل هم قوم طاغوت مجموعة تتواصل بهذه الأفكار، لأن هذه هناك تشابه فكري وعقدي في بين هذه المجموعات الرافضة لهذه الهيمنة، هيمنة المرتدين وهيمنة الكافرين الأصليين والمستكبرين. هذا منهج واضح، هناك وحدة فكرية في العالم الإسلامي كله بسبب ضد هذا المنهج المقابل. يعني فأنا أعتقد أنهم طبعا لن يختاروا شيخا مجهولا، لا بد أن يختاروا شيخا يدخلون يقرؤون يعني لديهم مفاتيح شخصيات جيدا، وسيدغدغون مشاعره يعني ترغيبا وترهيبا، المهم سيصلون إليه في النهاية على أن يكتب على غرار هذه التراجعات. وليست القضية طبعا ليست قضية أدلة، بمعنى سيستفيد طبعا يعني من يأتي بتراجعات بد أن يكتب مثل ما كتب الدكتور سيد إمام، فهو لا يأتي واحد جاهل، يعني من يأتي بإنسان جاهل ويتكلم؟ يأتون واحد من الصف الإسلامي، أحد المشايخ، سيتكلم بالأدلة فعلا، ولكن هذه الأدلة ستوضع في غير موضعها. كما يعني هناك، يعني هل هناك في الساحة التي ظهرت في، هل هناك كان يظن من هو أعلم من الشيخ الدكتور سيد إمام في تلك المرحلة؟ بصراحة يعني أنا لا لا لم أكن، يعني أنا الذين أعرفهم جيدا أن الرجل هذا كان من أعلم الناس الذين قابلتهم أنا شخصيا، حتى لو لا لا لا لا أعمم يعني، ولكن في النهاية حفظ النفس. الإنسان ممكن يكون عالم وممكن على علم كبير جدا. أذكر مثلا هذا الدكتور أحسن من شرح كتاب الأربعين جمع العلوم الحكم، أحسن من حققه في العصر الحديث، كان الدكتور أحمد بن نور، كان وزير الأوقاف، وزيرين أوقاف، وكان تبع الدولة، متهم باختلاس أموال وأشياء كثيرة جدا، وهو كان له شرح في رائع في تحقيق الأحاديث، وكان عالما في الحديث. ومعظم هؤلاء العلماء الأزهر هم متخصصون وعلماء فعلا في الحديث وفي الفقه وفي الأصول، هل ننفي عنهم العلم؟ ولكنهم باعوا هذا العلم يا أخي، باعوا هذا العلم بثمن بخس من أجل دنيا زائلة. هذه هي المسألة. إذن لابد أن يأتوا بشخص، إما يكون هذا الشخص عالما أو شيخا معروفا على الأقل معروفا لدى الشباب، ثم يأتي بأدلة أعتقد لن تخرج عن هذه الأمانة، لن تخرج عن هذه الأدلة التي ذكرها الدكتور سيد إمام بنفس الطريقة وبنفس المنطق، وستجدون كأنها يعني عبارة عن نسخة، وسيستفيد أو يأخذ من نفس الكلام الذي ذكره ويستند إليه هو أيضا، سواء هذه القضية ستحدث إما في المغرب أو الجزائر أو تونس، وأعتقد ليبيا هناك مؤشر للأسف أخشى أن يحدث، وفي ليبيا أيضا إن هناك إعداد لمثل هذا سيتم، أسأل الله أن لا يحدث. هذه عبارة عن يعني معلومات يعني غير مؤكدة، حتى لا يظن ظن أنها مؤكدة. أعتقد أن هناك مشروع هذا لابد أن نتوقعه، ولذلك أقول للشباب يجب عليكم أن تنشروا مثل هذه الردود التي تقتنعون بها. أيضا يجب على المشايخ ويجب على طلاب العلم الشرعي أن يردوا، كل يرد، يعني لابد تكون هناك موسوعة للرد يعني من أطراف متعددة وتنشر على نطاق واسع. هذا هو الذي إذا أردت أن تبني جبهة فكرية للصد وللرد على هذه التراجعات. ولكن أعتقد كما فشلت وكما خابت تراجعات الجماعة الإسلامية المصرية وتقوقعت وانهزمت، أعتقد وأيضا كما خابت وفشلت تراجعات الدكتور سيد إمام والتهليلات والزفة الضخمة التي هللت وسائل الإعلام له بها، أعتقد أن كل ذلك سيفشل إن شاء الله، وسيبوء بالخيبة والخسران، وإن شاء الله هذا الدين باطل، ولن توقف عجلة هذه الحقيقة، لم توقف عجلة هذه الحقيقة هذه التراجعات أيا كان مطلقها وأيا كان قائلها مهما كان على كعبه في العلم. بارك الله فيكم.